وعمري اللي زمن الجاي ضايع هدر، ولا بقى فرصة محظور تفويتها، وعصر قلبي من الفرقة مثل ما انعصر. زيتونة توقد المشكات من زيتها، العاصفة في السماء وعصارها في البحر، والأرض زلزالها يوحي بتفتيتها.